إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وقائدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فالوصية بالتقوى هي وصية الرب تبارك وتعالى للأولين وللآخرين. معشر المسلمين، من الأشياء الغالية على الإنسان وطنه الذي نشأ وترعرع وعاش فوق أرضه وتحت سمائه، فليس بغريب أن يحبه. فحب الوطن غريزة يفطر عليها كل إنسان، مسلما كان أو غير مسلم، مطيعا لله أو عاصيا له. وما دام أن حب الوطن غريزة فطرية فلا مجال للسخرية منه والاستهزاء من أهله، ولا مكان للمزايدة على حبه، ولا مجال للإقصاء واتهام الآخرين بعدم الولاء للوطن. ومما يدل على أن حب الوطن غريزة فطرية ما روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وقف على حدود مكة وقال مخاطبا لها: إنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وإذا كان حب الوطن غريزة فطرية فما كيفية حب الوطن، وكيف يتم التعبير عن حبه، وكيف يكون الإنسان محبا لوطنه، وما حقوق وطن الإنسان عليه، ومتى يكون الإنسان عاقا لوطنه؟ معشر الإخوة، يأنس الإنسان ويرتاح باله إذا هو بقي في وطنه دون أن يغادره، وإذا غاب عنه فإنه يحن إليه ويرجو من أعماق قلبه أن يرجع إليه. بل كم تكون الأرواح رخيصة من أجل دفاع الإنسان عن وطنه، لأن حب الوطن يجري في العروق ويخفق في القلوب ويمتزج بالأرواح ويتعمق في النفوس. وفي كتاب الله عز وجل قرن ربنا تبارك وتعالى حب الوطن بحب النفس، قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ومن فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين، والتي استحقوا من أجلها أن يثني عليهم ربهم ويمتدحهم ويصفهم بالصدق، هي أنهم ضحوا بأوطانهم التي يحبونها فتركوها وما فيها من أموال وأهل وأولاد، كل ذلك في سبيل الله تعالى. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أيها المسلم الكريم، إذا أردت أن تعرف قيمة الوطن ومكانته ومنزلته عند الإنسان، فاستمع إلى هذا الحوار الذي دار بين نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدما استقر في المدينة، وبين رجل قادم من مكة يقال له أصيل ابن عبد الله الغفاري. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تركت مكة يا أصيل؟ فقال: تركتها حين ابيضت أباطحها وأحجن ثمامها وأغدق إذخرها وأمشر سلمها، فغرورقت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، وتحركت لواعج أشواقه إلى مكة، فقال: يا أصيل، دع القلوب تقر. وإذا كانت محبة الأوطان على وجه العموم، سلوكا فطريا وغريزة مركوزة في داخل الإنسان، فكيف إذا كان الوطن مهبط الوحي ومنبع الرسالة ويحتضن أفضل مسجدين في العالم وهو قبلة المسلمين جميعا ومنتهى آمالهم وطموحاتهم أن يصلوا إليه حاجين أو معتمرين أو زائرين؟ إن هذا الوطن الذي هذا وصفه جدير بالمحافظة على أمنه وإيمانه وسلامته وإسلامه، يجب الحفاظ عليه من كل مخرب ومغرب. إن إظهار الحب الحقيقي للوطن لن يكون إلا بالقيام بحقوق ذلك الوطن الغالي، فالقيام بحقوقه علامة على صدق الانتماء وبرهان على محبة الخير. ومن الواجبات المطلوبة من المواطنين والمقيمين تجاه بلاد الحرمين المحافظة على تدين المجتمع وصلاحه ونشر الخير بين أبنائه ومقاومة الفساد وتجفيف منابعه قدر الإمكان. فبلدنا قام على الإسلام ويحكم فيه بالإسلام، وأنظار الملايين في العالم تتجه نحو تدين أهل هذه البلاد، فالحرص على تعاليم الإسلام وتطبيقها مسؤولية مشتركة بين الحاكم والمحكوم والعلماء والعامة والمعلمين والطلاب وغيرهم. إن تدين المجتمع ووجود المتمسكين بالدين سبب قوي من أسباب حفظ الله للوطن وسلامته من الأعداء الحاقدين والحاسدين. في إحدى المعارك، معارك القائد الفذ قتيبة بن مسلم الباهلي، كان يتفقد أفراد جيشه فسأل عن الإمام محمد بن واسع رحمه الله، فقيل له إنه واقف يدعو ربه رافعا إصبعه يرجو نصر الله تعالى. فقال قتيبة: إن إصبع محمد بن واسع أفضل عندي من 100,000 شاب طهير و100,000 سيف شهير. إقامة تعاليم الإسلام سبب للتمكين في الأرض والأمن والسلامة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن من أعظم الناس وطنية وأوفاهم لوطنهم هم أولئك الذين يبذلون أموالهم وأوقاتهم وجهودهم في تشجيع أعمال الخير والبر والمشاريع التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون. فهؤلاء من حقهم على الناس أن يدعو لهم بظهر الغيب بالتوفيق والقبول والإعانة، ومن حقهم على الآخرين أن يذكروا مآثرهم ويشيدوا بما يقدمونه للبلاد والعباد. ومن الوطنية أيضا الإخلاص في القيام بما يسند للإنسان من عمل، فذلك من أكبر الدلائل على حب الوطن والرغبة في إيصال النفع إلى الآخرين. فليس من الوطنية أن يأخذ الإنسان ولا يعطي، وليس من الوطنية أن تشاع الأفكار المنحرفة والتي تدعو إلى الانسلاخ من الدين أو تدعو إلى الغلو في الدين الذي ينتج عنه التكفير واستحلال الدماء. وليس من الوطنية غش المواطنين بنشر الفساد والرذيلة أو جلب ما يهدم الصحة ويذهب القوة. المواطن الحق هو من يجعل الوطنية واقعا ملموسا يظهر ذلك من حبه للدين وولائه للوطن وطاعته لولي الأمر ومشاركته الفاعلة في تنمية بلاده وتطويرها. المواطن الحق هو الذي يحفظ جميل الوطن ومعروفه، فلا يصف أهل وطنه بالتخلف من أجل إعجابه بالغرب ومحبته له ورغبته في السير وراءه وتقليده. المواطن الحق هو الذي يحرص على أن يقدم لوطنه ما ينفع وما يفيد، لا أن يسخر ويستهزئ وكل همه أن يجلد وطنه والمواطنين. بالهمز واللمز وذكر السلبيات والعيوب. حب الوطن يعني العطاء بلا توقف والبذل من غير من. وإن من العقوق للوطن الولاء لغيره، فأين الوطنية وأين حب الوطن لمن يأكل من خيرات وطنه ويرفل في أمنه وأمانه ويبذل وراءه خارج وطنه لنزعات فكرية أو طائفية؟ ففكر غير أبناء وطنه حتى ولو لم يكونوا على الدين أحب إليه من فكر أبناء وطنه، ولحمة طائفته أقوى من رابطة وطنيته. إن من السذاجة والتقليد التغني بأمجاد الآخرين والزهد بأمجاد الآباء والأجداد الذين سجلوا تاريخهم المشرف بمداد من نور على صفحات من ذهب. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه وجوده أن يحفظ وطننا وأوطاننا المسلمين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه تعالى هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد امتن الله على عباده بدين عظيم كامل، فلله الحمد والمنة. ولكمال دين الإسلام حسد الأعداء المسلمين لتمسكهم بدينهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لذا فالأعداء يسعون دائما لإبعاد المسلمين عن دينهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن أعظم مداخل الأشرار وأهل الباطل على المسلمين زعزعة الأمن في بلادهم، فإن الأمن إذا فقد انقطعت السبل وتفرقت الكلمة وحل الفقر وانتشرت الأمراض ونهبت الأموال والممتلكات وهتكت الأعراض وسفكت الدماء وينشغل الناس عن دينهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الشعوب لا ينفع لها سوى الإسلام، فبه الأمان والسكينة، وبه يطمئن الراعي والرعية، فلا خروج ولا فوضى ولا اضطراب. وكلما ابتعد الناس عن الدين دخلت الأهواء في النفوس واختلفت الآراء فتفرقت الكلمة وعم البلاء. ومما ينزل السكينة على الشعوب ويجعلها تنبذ الفوضى والاضطراب والعداوة والاحتراب المحافظة على الصلاة في أوقاتها والاهتمام والعناية بها، فهي أفضل الأعمال وأحسن الأفعال، وهي عماد الدين وقرة عيون الموحدين، وهي أمان من النار ووقاية من الأخطار، عنوان النصر والفلاح ودليل القبول والنجاح، وهي اعتراف بالجميل وثناء على الجميل وثناء على الجميل. ومما ينبغي أن يعرفه المسلم الكريم ألا تكن الصلاة آخر اهتمامه يقضيها إذا فرغ، ففرض الله عز وجل أولى من كل عمل مهما كان. فبشراكم أيها المحافظون على الصلاة، وتنبهوا أيها المفرطون المؤخرون للصلاة. وينبغي على المصلين أن يسووا الصفوف ويكملوها ولا يجعلوا بينهم فرجا يدخل منها الشيطان، أعاذنا الله منه. ومن جاء لصلاة الجمعة وأدرك الإمام قبل السلام فعليه أن يصلي 4 ركعات صلاة الظهر طالما أنه لم يدرك مع الإمام الركعة، فإن إدراك الجمعة تدرك، فإن الجمعة تدرك بإدراك ركعة. واعلموا رحمكم الله أن في الجمعة ساعة إجابة، قيل إنها من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فاحرصوا على الدعاء، ولا سيما إذا جلس الخطيب بين الخطبتين. وقيل إن ساعة الإجابة من بعد عصر يوم الجمعة إلى المغرب. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا الفقه في دينه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المسلمون، يقول عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وامتنانك، إنك أنت يا ربنا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ومن أرادنا أو أراد إخواننا المسلمين بسوء فيشغله في نفسه، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله في طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، وارحم عبادك المستضعفين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي افريقيا الوسطى وفي بورما وفي كل مكان يؤذون ويحاربون ويضطهدون. اللهم عليك باعدائك، اعدائهم الذين يؤذونهم ويحاربونهم من اليهود ومن النصارى ومن البوذيين ومن النصيريين ومن الباطنيين. اللهم عليك بهم اجمعين، فانهم لا يعجزونك. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم واغفر لجميع الحاضرين، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه تعالى يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.